فذلك كفر بالله. والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم المنسلخون من الديانة، وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله تعالى، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به. وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية، وأن مما نعتقد أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته، بائن من خلقه مستو على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة، إلى أن قال والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه. وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف، أما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهم التشبيه. فالإيمان واجب، وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال شيخ الإسلام ينقل عن هذا الإمام أبي عبد الله محمد بن خفيف، فيقول ها هنا: واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، ويريد ما كان عليه الصحابة وأتباعهم، فإنهم أهل السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أوصى بها بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فمن كان على نهجهم فإنه من أهل السنة. ولأجل ذلك كتب العلماء رسائل بعنوان السنة. كتب الإمام أحمد رسالة اسمها السنة في العقيدة، ورسالة أخرى اسمها أصول السنة في العقيدة أيضا. كتب ابنه عبد الله رسالة أو كتابا اسمه كتاب السنة. كتب أبو بكر الخلال كتابا كبيرا اسمه كتاب السنة. كتب ابن أبي عاصم رسالة سماها كتاب السنة، وغيرهم من العلماء. فما تقدم في كلام ابن خفيف يتعلق بالسنة التي هي عقيدة سلف الأمة، ما كان عليه أهل القرون المفضلة وبعدهم، كثر الاختلاف وتفرقت الأمة وتمكنت بدع المعتزلة وبدع الأشعرية وبدع الماتريدية والكلابية والكرامية ونحوهم. وكان بقي أهل السنة مستخفين أو قلة قليلة، وحصل عليهم اضطهاد وأذى وأضرار شنيعة على الإمام أحمد وعلى أحد أتباعه الذي هو أحد العلماء في القرن الرابع ونحوهم. لا شك أن هذا دليل على غربة السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم زكى القرون الثلاثة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وسكت عن القرن الرابع، فدل على أن الشر والمنكر والمحدثات كثيرة فيه. فهكذا، وذكر أنه ذكر العقيدة على الإجمال من غير استقصاء، ولو استقصاها لبلغت مجلدات، وذلك لأن في استقصائها يحتاج إلى نقل الأحاديث، أو يحتاج إلى نقل بعض المؤلفات الكبيرة ونحو ذلك، وقد نقلها كثير، نقل بعضهم شرح السنة للبربهاري وغيرهم. يقول: إذ قد تقدم القول عن مشائخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، كأنه رحمه الله تأثر بمشائخ معروفين مشهورين، ولا شك أن من كان مع علماء صالحين قرأ عليهم وسمع منهم لا شك أنه يتأثر بهم وأنهم يؤثرون في سيرته ويؤثرون في عقيدته. لا شك أنه كذلك، لا نتذكر من هم أولئك المشايخ الذين وصفهم بأنهم من أهل الإمامة وأهل الديانة، ولكن ما نقله عنهم يدل على إمامتهم وعلى صلاحهم وعلى ديانتهم. يقول بعد ذلك: إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثته طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك. عقود المتصوفة، كأن المتصوفة لهم عقائد، ولا شك أنهم فرق متشتت، فرق كثيرة. كلمة الصوفية أصلها حدث في القرن الثاني والثالث قوم زهاد أهل تقشف وأهل زهد في زينة الدنيا، وصاروا يلبسون الثياب الخشنة التي تنسج من صوف الضأن. فلما كانوا كذلك عرفهم السلف باسم الصوفية، يعني الزهاد يسمون صوفية لزهدهم في زينة الدنيا وفي متاعها، وكذلك أيضا لتقشفهم واقتصارهم على الأشياء التي لا تخل بالعقيدة ولكن لا يحبون التوسع في الدنيا. هؤلاء هم الصوفية المتقدمون. منهم الفضائل ابن عياض، وله كلمات طيبة، كان مقتصرا على العبادة في الحرم المكي مجاورا فيه، ولما كان كذلك كأن بعض العلماء أنكر عليه وجل جلوسه. كتب إليه عبد الله بن المبارك الذي من أهل خراسان أي من أهل إيران، يوبخه على بقائه، يقول في قصيدة له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب، إلى آخر الأبيات المشهورة. فلما كتبها له وقرأها بكى، وأرسل إليه حديثا في فضل المجاهدين وفي فضل الجهاد، فهو من الصوفية العباد. كذلك الجنيد بن محمد من الصوفية، بشر الحافي من الصوفية، إبراهيم الخواص من الصوفية، ومن أشهرهم إبراهيم بن أدهم. كان من أبناء الأثرياء، ثم إنه انقطع عن الدنيا وزهد فيها وترك الدنيا وأهلها، وأقبل على العبادة وعكف عليها بالمسجد، وكان له أتباع وله تلاميذ. اشتكى إليه بعضهم الجوع في بعض الأحيان، فكتب له بيتين يقول: أنا عابد، أنا حامد، أنا ساجد، أنا جائع، أنا آسر، أنا عاري. هي ستة وأنا الضمين بنصفها، فكن الضمين بنصفها يا باري. وأعطاه وقال: أعطيها أول من تراه. فأعطاها رجل واستتبعه وأعطاه كيسا من الدقيق يأكلون منه، هذا من رزق الله. أولئك الصوفية يسمون نساك، ويسمون زهاد، ويسمون أيضا أهل السلوك. فأولئك لا مطعن عليهم، ولكن حدث بعدهم من يتسمون بالصوفية، وحدث فيهم بدع، ومن أشهر بدعهم العقدية القول بوحدة الوجود، بمعنى أن الوجود واحد، وأن المخلوق عين الخالق، وأن الرب هو المربوب، لا فرق بين العبد والمعبود. يقولون الوجود واحد، يسمون أهل وحدة الوجود، ويسمون أهل الحلول، وقولهم متناقض. من أشنع الأقوال، حيث أنهم يجعلون الرب مربوبا. أن تعالى الله، هؤلاء اشتهروا في المتأخرين. وقد رد عليهم ابن الجوزي في كتابه الذي سماه تلبيس إبليس، وهو مطبوع، أجعل نحو ثلث الكتاب في الرد على الصوفية، وذلك لأنها حصلت منهم بدع كثيرة فناقشهم فيها، ناقشهم في ترك زينة الدنيا. والله تعالى يقول: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات، وكذلك غيرها من الأدلة التي تدل على أن الله تعالى أباح للمؤمنين ولغيرهم أن يتمتعوا من الدنيا بما يحتاجون إليه. ثم ذكر أيضا عن كثير منهم أقوالا تدل على أنهم على هذه العقيدة السيئة. نقل عنك أن واحد منهم أبو يزيد البسطامي ذكر أنه مرة يمشي وخلفه بعض تلاميذه، فالتفت إليهم وقال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون. فقالوا: أجن أبو يزيد، أجن أبو يزيد. هذه مقالة شنيعة. ونقل عنه أنه كان يقول: سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. وهذه أيضا مقالة كفر. وذكر أن بعضهم اعتذر عنه، ولكن ذلك العذر غير مقبول. هذا كلام ابن الجوزي في هذا الرجل. ومع ذلك ترجمه أبو نعيم في الحلية ومدحه وأثنى عليه، وترجم أيضا في غيرها من الكتب. ثم إن ابن الجوزي رحمه الله حقق أو علق على بعض تلك الكتب ونسي كلامه في أبي يزيد، ومدح على أنه زاهد عابد. ولا شك أن هذا دليل على أنه يقتصر على ما ينقل في وقت من الأوقات. لا شك أن هذه العقيدة التي هي عقيدة الوحدة تمكنت في القرن الرابع، واشتهر أناس بها، وكان من جملة من اشتهر الرجل الذي يقال له الحسين الحلاج. نقلوا عنه كلمات قالوا إنها تدل على كفره، مثل قوله: ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه ونحو ذلك. ولما كان كذلك حكموا عليه بالقتل، قتل سنة 9 و300 أي في أول القرن الرابع. وكان في عهده الشبلي، هو أيضا من الزهاد، وقد أمده هو نقل عنه كلمات، ولكن كأنه يزكي الحلاج وأنه يمده ويثني عليه. والحاصل أن هذا المذهب الذي هو مذهب أهل الوحدة تمكن في ذلك القرن ولا يزال متمكنا، ونتج عنه قبائل وعقائد. فمنهم فرقة يقال لهم التيجانية، موجودون بكثرة في البلاد الأفريقية، ولهم عقائد سيئة، ويتمدحون أنفسهم ويذكرون أنهم على العقيدة السليمة، مع أنهم أقرب إلى هذه العقيدة التي هي إلحادية أو كفرية. كذلك عقيدة فرقة أخرى يقال لهم النقشبندية، موجودون بكثرة في كثير من الدول، لهم أيضا عقائد سيئة. تلك العقائد يقرب أنها من هذه العقيدة الإلحادية التي هي عقيدة أهل وحدة الوجود. وهناك أيضا طائفة يقال لهم الرفاعية، على قريب من هذه العقيدة. وفرقة ينتسبون إلى عبد القادر الجيلاني يقال لهم أيضا القادرية. كل هذه العقائد عقائد منحرفة. في القرن الخامس والسادس وجد عبد القادر الجيلاني، ولما كان من هؤلاء النساك تعلق به هؤلاء الذين هم من هؤلاء المتصوفة، واعتقدوا فيه، وبعد موته لصقوا به حكايات يدعون بها أنه يتصرف وأنه وأنه. من ذلك ذكروا أنه أتي بكبش مشوي قد نضج، وقال كلوا واتركوا العظام متواصلة، أكلوا اللحم كله. يقولون بعدما أكلوا اللحم قال قم يا كبش، فقام الكبش هيا، نبت عليه جلده، نبت عليه صوفه، وعاد إليه عظمه، عادت إليه حياته. فمن ذلك أن عبد القادر يحيي مثل هؤلاء الأموات، هذه خرافة. كذلك أيضا ذكروا أن امرأة جاءت واشتكت إليه أن ابني توفي وهو وحيدي ولا أصبر عنه، ادعو الله أن يحييه. يقولون إنه أطار في السماء حتى أدرك ملك الموت، ومع ملك الموت زنبيل فيه الأرواح التي قبضها، فقال رد روح فلان، قال لا أردها. فاجتذب الزنبيل فنثر كل ما فيه من الأرواح، فرجعت كل روح إلى جسد الميت الذي قد دفن بعضهم. كل هذه من الخرافات. لذلك كانوا يعبدون عبد القادر هذا، يغلون فيه. عبادته منتشرة في الشرق والغرب، هذا أيضا من جهالة الصوفية ومن غلوهم في هؤلاء. عبد القادر طبع له كتاب، وقد نقل منه شيخ الإسلام بهذا الكتاب، كتاب اسمه الغنية، يعني كأنه يقول إنه يغني من اقتناه. الذين طبعوه قديما في يمكن أنه في قرب سنة 310 أو نحو ذلك، الذين طبعوه من الذين يغلون فيه. ذكروا في مقدمة ترجمته أنه يؤيد الحلاج ويقول إن الحلاج على حق، ويقول زل الحلاج زلة ولم يكن في عهده من يأخذ بيده، ولو أدركته لأخذت بيده. هذا أنه يمدح الحلاج هكذا في مقدمة الغنية. لا شك أن هذا خطأ، أن الحلاج لا يجوز أن يقدس ولا أن يمدح. ثم حدث أيضا من الصوفية في القرن الرابع وما بعده صحبة الأحداث، أنهم يصحبون الأحداث، يعني الشباب الذين في مقتبل الأعمار. ولا شك أيضا أن صحبتهم قد تسبب الوقوع في الفاحشة، وبالأخص فاحشة اللواط، ولأنهم يفضلون العزوبة وعدم الزواج ولا يتزوجون، غالبا يتركون الزواج من باب التقشف. حدث أيضا فيهم في القرن الرابع وما بعده بدعة التواجد. التواجد هي كونهم يرقصون ويغنون ويحركون رؤوسهم عندما يغنون بتلك الأغاني ونحوها، ويقولون إن هذا تواجد وأنه دليل على قوة المحبة، ولا يزالون كذلك. أتذكر قبل 30 أو 35 سنة دخلت مسجد الخيف في منى، وإذا فيه حلقة من هؤلاء، بينهم واحد يقرأ قصيدة، كلما قرأ بيتا يقولونه كلهم، وكل منهم يميل رأسه بهذه الكلمة أو بهذه القصيدة، يميلون رؤوسهم ويتواجدون ويدعون أن ذلك مما يهدوهم على المحبة والمودة ونحو ذلك. هذه من بدع الصوفية. ذكر ابن القيم في كتابه إغاثة اللفان شيئا من بدعهم، ومن ذلك إقامتهم لهذه الحلقات التي هي غناء ولهو. يقول إنهم أقاموها مرة في المسجد الحرام، فدعوت أهل الخير ففرقوهم، وجدوهم وقوفا متواجدين يحركون رؤوسهم. كذلك أيضا حدث فيهم شيء يسمونه الفناء، يدعون أن أحدهم يخلو ثم يستحضر إلى أن يفنى عن نفسه، وكأن روحه تصعد إلى الملأ الأعلى، ويقولون هذه رتبة عليا، رتبة شريفة، بحيث أنه يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. ومقدمة ذلك أن أحدهم ينفرد في زاوية من زوايا بيته أو من زوايا المسجد، ويجلس نحو يومين لا يختلط به أحد ولا يصلي مع الجماعة في هذه المدة. ماذا يفعل؟ يقول أجتذب الواردات، أجمع مجموعتي التي تتوارد على قلبي شيئا فشيئا، إلى أن يحصل من هذه الجمعية اتصال القلب بالرب، وتواجد يحدث منه أنني أشعر بالقرب من الله حتى كأني يكشف لي عن ربي ويكشف لي عن اللوح المحفوظ وعن المغيبات ونحو ذلك. يوجد أيضا أمثال هؤلاء الفسقة يعظمون عند العامة ولهم مكانة ولهم شأن رفيع. أيوجدون في بعض البلاد الأفريقية يقولون إذا تزوج الرجل امرأة بكرا لم يطأها حتى يدخلها على ذلك الشيخ يتبركون به، ذلك الشيخ هو الذي يفتضها يفتض بكارتها تبركا به علما بأنها بزنا محرم، وغير ذلك من أقاعد هؤلاء الصوفية. ولهم حكايات كثيرة في كتبهم أو في الكتب التي ترد عليهم. كتب واحد اسمه عبد الرحمن الوكيل كتابا سماه صوفيات وناقش فيه عقائدهم، ورد عليه واحد منهم وسمى كتابه الجياد الصافنات في الرد على صوفيات، رد عليها ردا شنيعا يدل على أن عقائدهم سيئة. ولا يزال هناك من يناقشهم من بدعهم في المتأخرين الغلو في أوليائهم الذي هو من أكابرهم، يدعون أنه ولي من الأولياء وأنه يعلم الغيب وأن له اطلاع على اللوح المحفوظ وعلى كل ما في اللوح، وأنه يستغني عن الوحي ويستغنون عن القرآن ونحو ذلك. وأورد ابن القيم رحمه الله في إغاثة الأخفان قصيدة لامية يذكر الناظم فيها شيئا من حالهم، والتي يقول في أولها: ذهب الرجال وجال دون مجالهم زمر من الأوباش والأنبال، زعموا بأنهم على آثارهم ساروا ولكن سيرة البطال، إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال أو قلت قد قال الصحابة والأولى تبعوهما في القول والأعمال، أو قلت قال الآل آل المصطفى صلى عليه الله أفضل آل، أو قلت قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والإمام العالي، أو قلت قال صحابهم من بعدهم، فالكل عنده مكشف خيالي ويقول قلبي قال لي عن سره عن سر سري عن صفاء أحوالي عن حضرتي عن فكرتي عن خلوتي عن شاهدي عن واردي عن حالي عن صفو وقتي عن حقيقة مشهدي عن سر ذاتي عن صفات فعالي، دعوا إذا حققتها ألفيتها ألقى بزور لفقت بمحالي. فهكذا حال هؤلاء الذين يدعون أنهم أهل التواجد وأنهم أهل السلوك وأهل الصفا الذين يقولون إن قلوبهم صافية. المؤلف الذي هو ابن خفيف كأنه يزكي الصوفية، ولأجل ذلك يرد على من نسب إليهم، هو يقول ها هنا أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة يعني عقائدهم، فيما أحدثته طائفة انتسبوا إليهم، كأنه يقول إن هناك أناس حدثوا وانتسبوا إلى أنهم من الصوفية وليسوا منهم، قالوا عليهم وافتروا عليهم وأحدثوا أشياء نسبوها إليهم وليست منهم، وكأنه يقول إن الصوفية هم الأولون الذين كانوا في عهد التابعين أو في عهد تابع التابعين، أمثال الفضيل بن عياض إبراهيم بن أدهم ونحوهم. حدثت طائفة انتسبوا إليهم وتخرصوا عليهم، تخرصوا أقوالا عليهم، نزه الله المذهب وأهله عنها. هكذا يقول. ذكر أيضا أنه قرأ علي محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير في كتاب سماه التبصير، كتبه إلى أهل طبرستان، وذلك لأنه من أهل طبرستان، مدينة معروفة في إيران، بسبب اختلاف عندهم عند أهل تلك البلدة، سألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه حتى يكون كتابه عمدة لهم. يقول: فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله، يعني هل يجوز أن يرى الله في الدنيا؟ هل يمكن أن أحدا يرى ربه في الدنيا؟ هذا يقول اختلاف القائلين برؤية الله. فذكر عن ابن جرير عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، يقول إن هناك طائفة يدعون أن المؤمن يرى ربه بالدنيا قبل الآخرة، يقول: ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، أن هذه مقالة الصوفية. وأنكر عليه أبو عبد الله بن خفيف، يقول إنه ما خص طائفة دون طائفة، إن الصوفية فيهم من هم على الحق لم يكونوا على هذه العقيدة المنحرفة. فيقول: تبين أن ذلك على جهالة منه، على جهالة من ابن جرير بأقوال المخلصين منهم، أقوال المخلصين من أهل الصوفية. ابن جرير يقول إنه جاهل بأقوالهم. يقول: الذي نسب إليه ذلك القول الذي ادعى ابن جرير أنه قول الطائفة كلهم يعني أهل التصوف، رجل واحد يقال له ابن أختي عبد الواحد بن زيد، وعبد الواحد يقول الله أعلم بمحله عند المخلصين، يعني أنه ليس من أهل السنة ولا من المخلصين، هذا عبد الواحد، فكيف بابن أخته؟ هكذا، يعني كأنه يقول إن ابن جرير أخطأ حيث نصب المقالة بإمكان الرؤية في الدنيا إلى جميع الصوفية، وإنما قاله رجل هو ابن أخت عبد الواحد، وعبد الواحد ليس له محل عند المخلصين، فكيف بابن أخته؟ يقول: وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة، يعني لما أحدث ابن أخت عبد الواحد هذه المقالة كيف ينسب إلى الجملة الذين هم جملة أهل التصوف؟ هذا خطأ. ثم ضرب مثلا وقال إن الصوفية هكذا، والفقهاء المحدثون كذلك، إذا أحدث أحد قولا في الفقه أو لبس حديثا ينسب ذلك إلى المحدثين كلهم أو إلى الفقهاء كلهم لا يجوز، وإنما تنسب تلك المقالة إلى فلان الذي أحدث بك كذا، أو إلى فلان الذي أحدث في الحديث كذا. فكذلك هذه المقالة التي قالها ابن أخت عبد الواحد، ثم يقول أعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم إليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير. تلك الإشارات وتلك الرموزات يقولون إنها اصطلاحات لهم ولا يعلمها إلا من داخلهم. وقد صنف أحد أهل السنة الذي هو أبو ذر الهروي ويسمى شيخ الإسلام رسالة أسماها منازل السائرين، أجعلها 100 باب، ولما صنفها كأن أهل التصوف وأهل الحلول فرحوا بها وقالوا إن الهروي على مشرعنا وعلى نسكنا وعلى عقيدتنا. ولما قالوا ذلك شرح ابن القيم كتابه المدارج وتوسع في شرحها ونزه أبا ذر عن هذه العقيدة، وفي ذلك شيء من التكلف يعني في نصره للهروي، ولكن الهروي يقول إنه من أهل السنة وله مؤلف كبير اسمه الفاروق وله مقامات مشهورة عند أهل السنة هكذا. ولكن الصوفية لهم موضوعات ولهم مرموزات ولهم إشارات تجري فيما بينهم، والأولى نصيحة من يداخلهم أن يقال لا تصغي إلى تلك الإشارات ولا تهتم بتلك الرموز وابتعد عنها فإنها محدثة. تلك الرموز رمزهم بالفناء الذي يقولون، وكذلك الجمعيات التي يقولونها، وكذلك الاتصالات وما أشبهها. يقول ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد، رؤية الله أن ذلك مقيد، كثيرا ما يقولون رأيت الله رأيت الله. نقل عن جعفر بن محمد سئل هل رأيت الله إن عبدته، قال رأيت الله ثم عبدته. قال السائل كيف رأيته؟ قال لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. فإذا قالوا رأيت الله فالمعنى رؤية قلبية، ويقول بعض الشعراء رأيت الله أكبر كل شيء، هذا رؤية قلبية محاولة، يعني هذه محاولة. فهكذا. ثم يقول رحمه الله يرى في الآخرة كما أخبر الله في كتابه وكما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا قولنا وقول أئمتنا أن الرؤية تكون في الآخرة دون أهل الجهال من أهل الغباوة فينا، بمعنى أن الجهال هم الذين يقولون رأيت ربي، هذا من الجهل. الله سبحانه وتعالى احتجب عن عباده، حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهكذا لا يرى في الدنيا. أما في الآخرة فالأدلة كثيرة، وقد جعل ابن القيم رحمه الله بابا في هذه الأرواح لإثبات الرؤيا، وذكر سبعا من الآيات فيها إثبات الرؤيا، ثم ذكر الأحاديث أوصلها إلى أكثر من 20 حديثا، وتبعه الحافظ الحكمي في كتابه معارج القبول شرح سلم الوصول. الأدلة على ذلك واضحة. يقول بعد ذلك: وإن مما نعتقده أن الله تعالى حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح له الحق، يعني الرب، حضر ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على أن يلزمه إحياء نفسه، ولو بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم المنسلخون من الديانة. كأن هناك طائفة من الصوفية يستحلون المحرمات أو يعتقد فيهم، فيقال الولي فلان يباح له أن يأخذ الأموال من أهلها، يباح له أن ينكح وأن يجامع من يريد دون أن يكون هناك تحليل في حقهم أو تحريم، ليس عليهم أشياء محرمة. يباح له أن يتملك من أموال الناس ما يريد ونحو ذلك، لأنه قد سقطت عنه التكاليف وارتفعت عنه العقوبات وأصبح من الأولياء الصالحين الذين لا يحضر عليهم شيء، هكذا يقولون. ولا شك أن هذا من الكفر. الرب سبحانه وتعالى حرم دماء المؤمنين، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا في حق الدماء. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وأخبر بأن المقتول يأتي بالقاتل ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، ونحو ذلك. وأما الأموال فقد حرمها الله، قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا تأكلوا أموال بعضكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، أي ترفعون إلى الحاكم أن لي عند فلان مالا وهو كذب، ولو حكم لكم القاضي حكما جائرا فإن ذلك حرام عليكم. وكذلك قوله تعالى في سورة النساء: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فنهى عن أكل أموال بعضهم وحرم كل ما يتعلق بالمسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فنقول على المسلم أن يبتعد عن هذه العقيدة التي هي عقيدة هؤلاء الذين يستحلون ما حرم الله. استثنى المضطر، لو أن إنسانا اضطر وخشي على نفسه الموت فله الحال هذا أن يأكل من أموال غيره. إذا اضطر وجد مالا لغيره فإنه يأخذه ويأكله بقيمته، ويأكل مثلا من الشجر إذا وجد تمرا أو عنبا أو نحو ذلك في الشجر ليحيي نفسه هكذا. أما أنه تباه له الأموال بدون حق فإن ذلك يصل به إلى الكفر الذي يدعي أنه يباح له إذا بلغ رتبة رفيعة من العبادة أبيحت له. يكذب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولو وصل ذلك العبد إلى كونه من السادة أو إلى كونه من الأولياء أو من الأصفياء أو من عباد الله الصالحين أو نحو ذلك، من يعتقد أن له التصرف في الناس أنه يجوز أو أن يأخذ مال هذا وأن يطأ هذه المرأة بغير حق وغير نكاح صحيح فذلك كفر، لأنه افترى على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. القائل بذلك قائل بالإلحاد، يعني أنه من الملحدين. الإلحاد والعياذ بالله هو الانحراف عن العقيدة السليمة، يدخل في ذلك جميع أنواع الانحراف. كل هذا من القول بالإلحاد. هؤلاء ذكر أنهم منسلخون من الديانة، الانسلاخ الابتعاد عنها، كأنه انسلخ جلده، انسلخ من الديانة أي من العقيدة السيئة. ويزال كثير من هؤلاء الملاحدة على هذه العقيدة وهم غلاة التصوف، الغلاة من أهل الصوفية الذين يدعون أن لهم الأولياء وأن أولياءهم يصلون إلى رتبة فوق رتبة الرسل، ويقولون مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، هكذا يمثلون النبوة في البرزخ في الوسط، هذا النبي فوق الرسول، هذا الرسول النبي فوقه ودون الولي، الولي أرفع منهم، هكذا نقل عنهم. كأنهم يقولون إذا وصل الولي إلى مثل هذه الحالة فكيف يمنع من أموال أحد، بل يباح له أن يتملك من أموال الناس بغير رضاهم ما أراده ولو كان ذلك غصبا أو نهبا أو استيلاء أو أخذا بالقهر، هذا يقول إنه كفر والعياذ بالله، وأن الذين يصلون إلى ذلك ملحدون. الإلحاد ذكره الله في آيتين في سورة الأعراف، إن الذين يلحدون في آياتنا في سورة الأعراف، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يلحدون في أسماء الله. وفي سورة فصلت، إن الذين يلحدون في آياتنا، يعني يحرفونها ويصرفونها على ما يريدون. فهذا أي مما يوصف به الإلحاد. الملحدون في هذه الأزمنة هم الذين انسلخوا من العقيدة، إما أنهم لا يؤمنون بالرب تعالى ولا يعترفون بأن هناك رب خالق مدبر، انخدعوا بما قال الشيوعية فيصيرون ملحدين، وإما أنهم غالوا مع المتصوفة الذين جعلوا الخالق هو المخلوق، الذين يدعون أن الخالق والمخلوق اتحد اتحاد الخالق بالمخلوق، هؤلاء أيضا من أهل الإلحاد. يقول رحمه الله: وإن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله تعالى، وبين أن ذلك لا يجوز لافتقاقه ولعدم ورود الشرع به، فقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. كان بعض الصوفية يطلقون لفظ العشق على الله، وذلك لأنهم أو كثير منهم يتمادحون بالعشق، يمدحون العاشق والعشق ونحو ذلك. ذكر ابن القيم في كتاب الجواب الكافي، يقول إن هناك من يمدحونه، حتى قال بعضهم: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى، فقم فاعتلف سبنا فأنت حمار. وقال بعضهم: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى، فأنت وعير بالفلاة سواء. فهذا مدحهم للعشق، والعشق محبة مع شهوة. عاشق المرأة أحبها حبا بشهوة، وكذلك أيضا قد يطلقون عشقهم على المردان وللذكور، يحكون أن واحدا ذكره ابن كثير في التاريخ تعلق قلبه بشاب وأحبه وطلب منه أن يمكنه من نفسه، فامتنع ذلك الشاب، ثم لما امتنع مرض ذلك العاشق إلى أن قرب من الموت، ختم له بأن قال في آخر لحظة: أسلم يا راحة العليل ويا شبه المذنب الذليل، وأصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. وهذا كفر والعياذ بالله، ومات على ذلك. فكلمة العشق لا تطلق على الله، يكفي ما ورد ذكر المحبة: إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب الذين اتقوا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله يحبهم ويحبونه، نكتفي بالمحبة التي وردت. وكذلك أيضا ما يقوم مقامها أو ما ورد أيضا. فالعشق لا يجوز لاشتقاقه من الشهوة ولعدم ورود الشرع به، ما دل دليل على أن الله تعالى يوصف بذلك. وقد يمدحون العشق أو يدعون أنه جائز، وأن الذي يموت بسبب العشق يدعى شهيدا من الشهداء. روى حديثا مطلوبا: من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد. وكذلك أيضا يعترفون بأنهم قد بطلت دماؤهم حيث يموتون على هذه العقيدة. يقول: وإن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، برأ نفسه عن عقيدة أهل الاتحاد لأنهم يقولون إن الله حال في كل شيء يدركه البصر، كل شيء من الوجود فإن الله حال فيه تعالى الله. نعتقد أن الله المنفرد بكمال أسمائه وصفاته تفرد بأسمائه، فأسماؤه كلها حسنى وهي دالة على صفات اتصف بها. كذلك أنه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، البائن المنفصل. إذا قلت مثلا إذا قلت هذا الإنسان بائن من هذه القبيلة، يعني مبتعد عنها ليس منها، مستوى على عرشه استواء يليق به كما اعتقدنا وتكرر. ونعتقد أن القرآن كلام الله تكلم به كما يشاء، وأنه غير مخلوق، رد على المعتزلة، بل إنه كلام الله حيثما تلي وحيثما حفظ وحيثما درس فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا. وبعض ولاة الصوفية يدعون أن المحبة أرقى من الخلة، ويدعون أنهم أحباب الله وأن ذلك أرفع من الخلة. والصحيح أن الخلة رتبة عالية أرفع من المحبة. ولذلك يقول بعضهم: قد تخللت مسلك القلب مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فالخلة رتبة رفيعة حصلت لإبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وأنه قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهكذا الخلة نثبتها أن محمدا خليل وأن إبراهيم خليل وأن كل منهما حبيب، الخلة لهما منه خلاف ما قالته المعتزلة. الذين يقولون إن الخلة الفقر والحاجة، كيف يكون إبراهيم خليلا يعني فقيرا محتاجا؟ يريدون بذلك إنكار هذه المحبة التي يصف الله تعالى بها نفسه، فأول الخلة بأنها الفقر، هذا خلاف الحق. ثم قال رحمه الله: الخلة والمحبة صفتان لله موصوف بهما كسائر صفاته، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، فلا يقال كيف اتخذ إبراهيم خليلا، أو كيف يحب المتقين، كيف يحب المؤمنين، لا نقول كيف ولا نشبهها، ولا نقول محبة كمحبتنا لكذا وكذا، بل نقول محبة تليق بالله، خلة تليق بالله، لا نكيف ولا نشبه. يقول: وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم وعليها الكيف. قد يوصف الإنسان بأنه خليل، خليل يعني صديق لفلان، حتى روي عن بعضهم أنه قال: لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الممات خليل، وإن ابتداء صاحبا بعد صاحب دليل على أن لا يدوم خليل. الخليل الصديق المحب. ومن ذلك قول الله تعالى: الأخلاء بعضهم يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كان الصحابة كأبي هريرة ونحوهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: خليلي. إذا رأوا قالوا: صدق خليلي، يعني أنه حبيبه الذي يقدم محبته على كل شيء. فصفات الخلق المحبة والخلة يجوز عليها التكييف. إذا قلنا مثلا: فلان يحب فلانا، كيف كانت محبته، أو ما آثار محبته، فلان اتخذ تخاله هو وفلان، كيف هذه الخلة، ما آثار هذه الخلة. أما صفات الله تعالى فإنها معلومة في العلم وموجودة في التعريف، لقد انتفى عنها التشبيه والتكييف. ومن ذلك صفة الخلة معلومة، نقول الخلة معلومة والكيف فيها مجهول، موجودة ولا ننكرها ولا نحتاج إلى أن نعرفها، ننفي عن التشبيه، لا نشبهها بصفات كذا وكذا. الإيمان واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط، حسم يعني قطع الكيفية. أيوة، نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.